يقول: ما حكم القناع الذي يلبس على الوجه على شكل صورة مخيفة بحيث تكون رسما؟ حرم ولا يجوز لوجوه أقلها أنه من الصورة المنهية عنها. وعند البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: إنما صورة الرأس روي مطبوعا ولا يصح مع ما في ذلك من إلحاق الرعب والخوف بغيره وهو محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.